الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نبتدئ من حيث انتهينا بالأمس، قلنا أن البحث ينظر إليه بلحاظين أو في مرتبتين. المرتبة الأولى مقام الثبوت، والمرتبة الثانية مقام الإثبات. لماذا هذا التفصيل؟ لماذا يفصل بين مقام الثبوت ومقام الإثبات في مثل هذا البحث؟ لأن هناك سؤال يطرح في البداية على فرض التغاير بين القاعدتين في المؤدى والنتيجة، على فرض القول بأن قاعدة التجاوز تتحدث بلسان كانت تامة، معناها تحتاج إلى تتمها، بينما قاعدة الفراغ تتحدث بلسان كان ناقصة لا تحتاج إلى تتمها. يعني تقول كان الفعل صحيحا خلاص تم، لا تحتاج إلى تتمها. أما كانت تامة تقول كان الفعل لا يلزم من وجود الفعل الصحة، أليس كذلك؟ معناها أنه يحتاج إلى تتمة. يعني ما شك فيه في الأصل هو موجود، على فرض التغاير بين الأمرين صحة الموجود ووجود الصحيح. كانت تامة تتحدث بلسان وجود الصحيح، بينما كان الناقصة تتحدث بلسان صحة الموجود. فعلى فرض هذا التغاير هنا يأتي سؤال، إذا تلاحظوا مثلا، هل يمكن صدور جعل واحد شامل، جعل واحد في آن واحد شامل لهاتين القاعدتين أم لا يمكن؟ هذا السؤال يطرح. هناك مبنى يقول، قبل ما أطرح هذا المبنى هنا أعيد حاجة أو أكمل حاجة. طبيعيا ما دام هناك تغاير يسأل هذا السؤال، هل يمكن لهذا الحكم تعالى الثبوت حتى يشوفوا أقوم كان هي أصلا ما أقوم كان هذا تعالى الثبوت. بعد ما يأسسوا لمقام الثبوت، بعد ذلك ينطلقون الحديث في مقام الإثبات. واحد يقول قم من البداية بحكم في مقام الإثبات، يعني ينظرون للأدلة اللي موجودة، وهل أنها تؤسس لقاعدتين أم لا؟ خلاص هذا يعني ينظرون في عالم الإمكان. إذا ثبت في قاعدة في مقام الإثبات الإمكانية أو وقع فعلا في عالم الإثبات، فالوقوع دليل على إمكان، خلاص ليش تحلل في عالم الثبوت؟ يقول لي هذا السبب، لأن الروايات قد تكون مجملة مي واضحة في عالم الإثبات، فنستعين آنذاك بعالم الثبوت. نحن لهذا يفصلون بين عالم الثبوت وعالم الإثبات. أما إذا الروايات كانت واضحة تامة الوضوح في عالم الإثبات، ولم يكن خج فيها أصلاً. ولم يكن فيها أي خج. فذاك الوقت لا نحتاج للحديث عن عالم الثبوت. لا أنه ما طرحته أمس يا أهل بالأمس أن هناك واحد من العلماء يقول في عالم الثبوت شيء بعدم الإمكان وفي عالم الإثبات يقول بالوقوع. هذا الذي يلزم التناقض اللي آخر الدرس أمس طرحته شيخنا. لا، الأمر ليس كذلك. الأمر شلون؟ والآن أتي إليه. في عالم الثبوت يبحث هو بغض النظر عن الروايات فيصل إلى نتيجة يمكن أو لا يمكن، ثم لما ينظر في الروايات ويصل إلى نتيجة معناها أنه تراجع عن النتيجة التي أسستها في عالم الثبوت. ملاحظ هنا؟ فلا تعارضكم. يعني هو حسب ما لديه من أدلة درسها بغض النظر عن الروايات والنصوص الشرعية. شو تقول الروايات والنصوص الشرعية؟ هذا مو شغلي الآن، بعدين ببحث بأشوف. أريد أسس المبنى الأولي حتى بعدين لما يصير عندي عدم وضوح أو يصير عندي إجمال دام أو يصير كذا أطبق ما هو في عالم الإمكان. أظن أطبق ما هو في مقام الثبوت. وألتزم به. أما إذا تبين بأنه في مقام الإثبات الأمر ليس كذلك، أصلا أكو وضوح في المقام. ألتزم بما جاء في مقام الإثبات. وهذا هو الفارق بين الشيخ النائمي من المحقق النائمي وبين المحقق العراقي. في عالم الإمكان المحقق العراقي والمحقق النائمي التزموا بأنه لا يمكن أن تكون هناك أن يكون هناك جعل واحد شامل لقاعدتين شامل للحاضن ونروح نبحث الأسباب. لا يمكن جعل واحد يلحظ فيه لحاظين، ما يمكن. فبالتالي هم قاعدة تجاوز هم قاعدة الفراغ مع تعدد اتجاههما يصدر جعل واحد كامل لهما، هذا ما يمكن. فلا بد أن تكون هنا أن يكون هناك جعلان ويكون هناك قاعدة ثانية. إلا أنهما قال أن لا قاعدة إلا قاعدة الفراغ. لما ننتقل لعالم الإثبات الشيخ المحقق العراقي شاف أنه الأدلة لا تكفي لتأسيسه لقاعدتين. فالتزم بما التزم به هناك. طبعا وقال بقاعدة فراغ فقط ولا أكثر، يقول ما في إلا قاعدة واحدة. بس مبنائيا إذا أردنا أن نقول لابد أن نقول أن هذه قاعدة وهذه قاعدة. المحقق النائمي قال لا، أنا بمعونة الأدلة أتراجع عن ذات المبنى الذي قلته في عالم في مقام الثبوت وألتزم في مقام الإثبات بخلافه. نعم أوجد له تفسيرا، أوجد له تفسير الذي ذكرته بالآن، وهو أنه الأصل قاعدة الفراغ وتعني الفراغ من الكل. الفراغ من الجزء نزل منزلة الكل، فعندنا فرد حقيقي وعندنا فرد مجازي ولا طول ولا عرضية بينهما، وإنما بينهما طول اليوم هذا لا يضر ولا يأتي عليه إشكال. لا، تعدد اللحاظين تجعل من واحد، ولا استخدام اللفظ في أكثر من معنى بالمعنى الحقيقي في عن واحد، هذا الحقيقة هذا المجازي، ولا طولية ولا عرضية بينهما إنما طولية. الشيخ الأنصاري كيف فك الموضوع؟ قال صحيح، هذا له موضوع هذا له موضوع، هذا كان كما ذكر الناقصة ولكن الجعل لم يلحق فيه لحرام التي أذهانهم أنه مستحيل، لم يكن بالحاضرين في آن واحد، وإنما هناك جامع بينهما. الجعل لاحظ الجامع بينهما، ما كان متى كانت تاما وهو وجود الصحيح، وما كان متى كان ناقصا وهو صحة الموجود. هذا كلاهما بينهما جامع يجمعهما. الجعل لاحظ هذا الجامع، فلا تعدد لحاظ ولا استخدام للغو ذات المعنى. هذا المعاصرين اشكلوا عليه، كلا الدليل اشكلوا عليهما. اما سنه الصادق الله يحفظه فاشكل بهذا الاشكال، قال ان استعمال اللفظي اكثر من معناه. هذا واحد من من من, من ادلته الذي ذكرتموه انتم، و شو اسمه لزوم تعدد اللحاظ، هذا اللي ذكرته، هذا دائما يطرق مشكله في كثير من مباني، في كثير من مناقشاته. هذا اشكال دقيق. والروايات لا تراعي هذه الدقة في الخطاب، وإنما تراعي العرف. والعرف بذلك هل يفرق العرف بين وجود الصحيح وبين صحة الموجود؟ يقول العرف لا يفرق بهذه الدقة التي تفرقون بينها أنتم، وإنما إذا قال لنا أن هذا الذي شككت فيه موجود، وإذا قال لنا بأن هذا الذي شككت فيه كان صحيحا، العرف لا يفرق بين هذا وبين هذا. يقول هذا معناه أمضه كما هو، خلاص بين حمتان. شيخ الأنصاري قال أكو جامع بينهما. السيد صادق الله يحفظه قال بأنه لا، هذه ملاحظات بسيطة لا معنى لها في مثال الخطابات، حتى إذا تعدوا أنفسكم إياها. معناها أن في طريق يقول بأن تعدد اللحاظين مشكل، واستعمال اللفظ أكثر من معناها مشكل. يمكن أن يقول بذلك، يلحظ الكلام هنا. لا مشكل، لا تعدد اللحاظين إذا ثبت فعلا مشكل، استعمال المعنى في اللفظ أكثر من معنى مشكل، زين. لكن هذا في هذا المقام إشكال دقي لا يلحظ. نعم لو كان في مجالات أخرى الإشكال ما كان فيه دقيا، وإنما كان إشكالا عرفيا يتشكل فيه العرف، يقبل هذا الكلام. ليش أنا أوه بهذا الأمر؟ أقول لأن ناصر مكارم ترقى لمرتبة أكثر من هذا. ناصر مكارم قال أن هذا الإشكال من أصغر صحيح، من يقول أن تعدد اللحاظ المحال؟ أنا ما جاءت من هذه الخطفة الحسد الواسر، واستخدام اللفظ في أكثر من معنى، من يقول أن استخدام اللفظ في أكثر من معنى في آن واحد أيضا محال؟ ولديهم أدلة أخرى، والآن رايح نقرأ الأدلة. تقول هي هذه عمد الأدلة، إما أن نتطور أكو جامع، أو أن نقول الإشكال دقيق، أو أن نقول مبنائيا من الأصل لا إشكال في تحدد اللحاظ في جعل واحد، ولا إشكال في استعمال لفظ آخر معنى. طبعا الشيخ السيد صالح أشكل على النائمي إشكال نقضي أيضا، قال له انت تقول هنا في هذا المقام بهذه الكيفيه، لكن لما رحنا بحثنا في بحوثك الفقهيه في تعليق على العروه شفنا عند الكلام يخالف كلام الفقهاء، ما تقوله هنا قله هنا واجي لكم بعض الشواهد. وهي طريقه سيد خالف الجيده، انه يتبع كلمات الاصوليين في الفقه، يشوفوا يلتزموا بكلامهم في الفقه لو لا. كثير من الاحيان يوجد ثغرات في كلام الاصوليين من هذه الجهه، انه يروح يشوف في الفقه يشوف كلامهم صحيح. ما في موضوع يقول لما قلت ما قلته هنا قله هنا. طيب هل هناك تعدد لحاظين؟ سلمنا، لنقول سلمنا، لا نقول إشكال دقيق، ولا نقل ايضا انه لا تعدد للحاض أو لا اشكال في تعدد اللحاض او استعمال لفظ اكثر من معنى. لا نقول في اشكال في كليهما. لو سلمنا كيف نناقش هذا الموضوع؟ هل هي قاعدة تكون أم قاعدة؟ هناك كلام أيضا حتى في هذه الصورة أنه حتى لو سلمنا كلامكم أيضا غير كامل. عبرت بكل هني اليوم أطولنا عليكم صحيح؟ وش هي القضية كمان؟ يعني ثبوت والإثبات شنو معنى؟ يعني أمامك شيء يبحث في عالم الثبوت وكيف تستعين في عالم الثبوت؟ إيه؟ كيفية الذات؟ حتى أشرح لك. قلت أنا من البداية شنو شيخنا؟ خلنا أوضح عالم الإثبات أول. عالم الإثبات زين؟ هذه الروايات الموجودة أمامنا خارجاً. خطاب هذا الموجود عندنا ها الروايات هل تدلل على ان عندنا قاعده ام قاعدتين؟ هذا اثبات هذا ما علمنا منه هذا اثبات الثبوت الثبوت اساسا يسال من البدايه بناء على القول بان هذه لها موضوع وهذه لها موضوع اخر واحده موضوعها وجود الصحيح واحده موضوعها شنو صحه الموجود مو ها؟ كانت مثلا ناقصة بعد واضح لهنا احنا قلنا نروح نبحث اصلا في عالم الامكان لو في عالم الثبوت يمكن اصلا ان يصدر من الباري خطاب واحد جعل واحد شامل للقاعدتين في ان واحد في خطاب واحد بلفظ واحد اللي ناطر مثلا يقول لا اشكال في ذلك ليش يقول محام هم يروح هناك يجيبوا أدلة شنو أدلة عقلية عادة كثير من الأحيان يجيبوا أدلة عقلية إذا بناقشوا بيبحث في قضية عالم الإمكان كاستحالة اجتماع كاستحالة صدور جعل بلحاظة يقول هذا مستحيل عقلا ولهذا قال عبروا عنه بالمحال مقصود الاستحالة العقلية واستحالة صدور لفظ لأكثر من معنى فيها أقول شنو أقول أنه ائتني بالعين وأنا أقصد في نفس اللحظة العين الباطرة والعين النابعة والعين المدري كذا في لفظ من خلال لفظ واحد وهذا مستحيل مثلا ألفاظ متعددة تراكم متعددة ممكن أما في آن واحد أو مثلا استخدامات متعددة تعرف أقول أتني بالعين ثم أقول أتني بالعين ثم أقول أتني بالعين هذا ممكن أما مرة واحدة أقول أتني بالعين ولفظ العين هذا في نفس اللحظة نفس الخطاب يشمل كل معاني يقول هذا مستحيل مستحيلها بعقلة فيبحثوها القضية عقلية فلهذا هم في البداية في عالم في مقام الثبوت بحثهم بحث عقلي لا بس لما تبحث عالم الثبوت تبحث بشنو ما تبحث بالأدلة لأن إذا تبحث بالأدلة لا تبحث عالم الإمكان إحنا نبحث أساسا من البداية ما دام أكو تعد ما دام أكو لحاظة في المقام إحنا نبحث من البداية هل يمكن الصدور الفائدة شنو من البداية كنا الفائدة شنو الفائدة لو كان عندنا عدم استقرار في عالم الإثبات نلتزم بما أثبتناه في عالم الثبوت أما إذا لا تبين لنا في عالم الإثبات أنه المسألة ليست كذلك كل ما أثبتنا في عالم الثبوت نقول ما إلا قيمة نتراجع عنه مثل ما فعل المحقق النائم اتراجع عما أثبته في عالم الثبوت المحقق العراقي لا شاف الأدلة مي كافية فالتزم قال هذا ما توصلنا إليه في عالم الإثبات متطابق تماما مع ما التزمنا به في عالم الثبوت فلا نتراجع ولهذا أشكل هو على المحقق النائم وإيش قال في إشكال على المحقق النائني قال أنه كذا شوفوا وليس هو لم يتراجع شنو عبارة قال ليسه شوف قال أقول هذا في فوائد الأصول حاجة الأراقي تحت حصلوها. قال أقول لقد أجاد فيما أفاد فيما أفاد تعلم الثبوت فيا ليت لم يرجع عن هذه الجهة. يعلق في طرف يقول أي جهة الإشكال في مقام الثبوت الإشكال اللي قدمه في مقام الثبوت وهو تعدد اللحاظ واستعمال اللفظ أكثر من معنى ها؟ يا ليت ما تراجع عنه في عالم الإثبات لأن الأدلة في عالم الإثبات في الغرق يقول لأن الأدلة في عالم الإثبات مو كافية في إشكال شهنا يمكن أن تشكل على ذلك تقول هذا هو تصور مبناه اللي جاءت هذه التعابير السيد صادق والسيد فيما عرفته من أدلة ولا ما أدلة أخرى السيد صادق والشيخ الأنصاري قالوا أنه نسلم بأنه في الإشكالين شرابنا نسلم يعني نقول أنه لو ثبت فعلين تعدد لحاظ أو ثبت استعمال للغة أكثر من معنى نقول صحيح كلامكم لكن هذا غير موجود ليش الأنصاري قال بأنه هناك جامع ثلاثة عدد لحاظ ولا استعمال للغة أكثر من معنى سيد صادق قال هذا إشكال دقة جدا ما له عناية في المقام الملاحظة إنه ملاحظة أصلية والعرف لا يفرق بين هذا وبين هذا العرف وبعد تشوفه ناصر مطالع كان أصلا ما في شيء هذا الاستحالة اللي يقولوها هذا هذا هذا الفطرة هذا من يقول أنه الذي الأمر الذي جرت عليه شوف خلنا نقرأ لكم عبارته في هذا المقام بالذات يقول ال نحوه يقول ويمكن الجواب عنه أولا بأن استحالة الجمع بين اللحاظين في إنشاء واحد وكلام واحد واحد اثنين وكذا استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد وإن دارت في ألسن المتأخرين هذه المباني واشتهرت بينهم وبنوا عليه ما بنوا من مسائل مختلفة في طيات كتب الأصول الحديثة ها من المشهورات التي لا أصل لها وما بنوا عليها من المسائل الأصولية وغيرها وما أكثره وأوفره يقول كلها مخدوشة ممنوعة من الأصل إحنا هذا ما نقبلها حتى لو ثبت أكو تعدد لحاظ لو ثبت استعمال لفظ أكثر من معنى هذا ما نقبله لا نعتبره مانع من ما نلتزم به في المقام لا أشكر السيد والشيخ كيف عرفوا قضية عالم حبوب؟ أنه؟ بأي طريقة عالم؟ بأي طريقة عالم؟ استعمال اللفظ وشنو؟ هذا الإشكال الإشكال الأول هذا هو الثاني هم راضينا سيد صادق يقول لا أنا أسلم بأنه يمكن بالدقة نقول أكو تعدد لحاظ ها؟ ولكن هذا إشكال دقة ما له معنى الأرض لا يفرق بيجي الآن ما خلصنا قراءة رأي ناصر مقارن هذا قاعد أنهد لقراءة رأيه هو يقول أن هذا لا أصل له ليش لا أصل له من المشهورات التي لا أصل لها هذا اللي بنناقشه إن شاء الله يوم السبت وشين الأدلة التي ساقها للقول خلنا نشوف يعني نشوف قدم لنا أدلة كافية في المقام لو لا أن تعدد اللحاظ لا إشكال فيه واستعمال لفظ أكثر معنى لا أشكال فيه حتى نشوف إن شاء الله والله أعلم من وعلى الطاهرين.